إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. صلاح يا رفاعي، ما تعصبنيش أكتر من كده ببرودك ده. أنا متصل بيك عشان أطالب بحقي. حقي يا أخي 4 مليون جنيه اللي عليك. يا سلام، بس كده عينيا. إن شاء الله بعد السنة المالية الجديدة أسوي حساباتي في السوق وبعت لك دفعة. دفعة يا بني آدم؟ المبلغ ده متأخر عندك بقاله سنة ونص، وده مش نظام شغل. خد بالك، أنا مش عايز أتخذ أي إجراءات. إجراءات إيه يا حبيبي؟ أنت بتقول إيه؟ إحنا 2 متعاملين في السوق، وارد تأخر لي طلبية، أنا أأخر لك دفعة. عادي. دول 4 مليون يا صلاح يا رفاعي. هم زادوا شوية صحيح، لكن خلاص بقى هانت بعد السنة المالية الجديدة. أنت كذاب يا صلاح، كذاب قوي. وعدتني كتير قبل كده وما وفيتش بوعدك، وانا ندمان اني اتعاملت معاك ووردت لك بضاعة، وندمان اني ما حطيتش في العقد شرط جزائي. لكن قسما بالله ناخد حقي منك تالت، انا وعقد الشيوفي، والاسم ده محدش يقدر يضحك عليه ابدا يا صلاح. غر مالك متعصب كده ليه يا بابا؟ في ايه؟ انا سمعت صوتك من مكتبي. الزفت صلاح الرفاعي ده بيلعب بيا كوره يا شاب. محدش يجرؤ يلعب معانا، والسوق كله عارف كده. شكله ناوي ينام على 4 مليون اللي عنده. ما استغنى عن خدماتنا. انا عرفت المبتدا يتعامل مع شركه توزيع تانية. يعني ايه يا شام؟ حقي وجد الشيوف وهيبته يضيعوا كده؟ اقسم بالله يوم ما ده يحصل يبقى ما استاهلش عيش يوم واحد. اهدى بابا بس، وسيب ابنك ودراعك اليمين هشام يتصرف. وحياتك عندي، انت عارف حياتك عندي تسوي ايه. حقنا هيرجع. ما ينفعش وجد السيوف يضحك عليه واحد زي صلاح الرفاعي ده. تسلم لي يا ابني يا حبيبي يا امتدادي ودراع اليمين. قولي خلصت شغل ولا لسه؟ خلصت شغل يا كبير. بينا بقى على النادي نتغدى ونضرب نار. ايه اخوك عمرو يا سيدي، اخوك عمرو. هي ناقصه برود. الو. نعم يا عمرو، خير؟ ايوه يا بابا، ارجوك الحقني. انا في الاسم يا بابا، في الاسم. اسم ايه؟ وايه اللي وداك الاسم؟ انا وجد السيوفي هدخل اسم الشرطة على اخر الزمن عشان اضمن ابني. وفي ايه؟ محضر تدخين مخدرات وفعل فاضح في الطريق العام. انا يحصل معايا كده؟ والله يا بابا انا ما كنتش بدخن وما عملتش فعل فاضح. انا كنت قاعد لوحدي في حالي على الصخرة، وشوية الشباب والبنات جم قعدوا جنبي. والله يا بابا، ولما لقيت اللبش دول حواليك ما قمتش وبعدت عنهم ليه يا عمرو؟ بصراحة انا كنت بتفرج. نعم اخويا، بتتفرج؟ قلطب على وشي قلتم على وجهي يا بابا. عمرو لا بتاع مخدرات ولا بتاع بنات، واحنا عارفين كده كويس. بس يا عمرو قلت لك كتير ما تطلعش المقطم بالليل لوحدك، انت ما بتعرفش تتصرف. الله ما تستهدوا شويه يا بشوات. لا اله الا الله، استاذ عمي بيعجبه المنظر من العالي، بيطلع يقعد في حاله عادي يعني، واحد واحد مع نفسه. البوكس بقى طلع لما عاطل على باطل، امين الشرطه هو اللي قال لي كده. امين الشرطه؟ تعب يا اخويا. سوق سوق ونقطنا بسكاتك انت كمان يا عم وائل. وانت يا عم ارحمنا، مش ناقصين قرف بقى. ما تخليك يا اخي قاعد في البيت مرزوع، بتاكل وتشرب، واللي انت عاوزه بجيبهولك. اعمل فيك ايه تاني؟ يعني ايه مرزوع دي يا بابا؟ وليه كده؟ هيقوق لنا بقى يا ابني. انت ما بتعرفش تتنيل تتعامل مع البشر. ده انت خلصت الدراسة بالخناق وكنت منتسب لانك معرفتش تتعامل مع زمايلك في الجامعة، وكل شغل نزلته عملت مهازل ومنفعتش، يبقى تترزق في البيت زي ما قلت لك بقى. ارحمني يا اخي. قلت لك انا مش عايز اكل يا مرضى، سيبيني في حالي ارجوك. ما اقدرش اسيبك يا عمرو يا ابني، انا تعبانة عشانك. لا اعملي زيهم، كلهم بيكرهوني وبيتريقوا عليا، حتى انت كمان. انا؟ الله يسامحك يا ابني، يعلم ربنا انت اللي مصبرني على وجودي هنا. ما انت عارف ابوك بيديني مرتب ضعيف قد ايه، حتى مش قادر امشي بيه بيتي ولا عيالي يا ابني. هو بخيل، ايوه حتى في مشاعره. لا هو بخيل على الدنيا كلها إلا هشام. يا ابني انتوا صحيح كل واحد من أم، إنما من صلبه، والمفروض تتعاملوا معاملة واحدة. أنا فاكر لما ماما ماتت راح اتجوز طنط ميسة، وكانت بتعاملني كويس في الأول. أيوة، لكن بعد ما خلفت هشام ابتدى حبها ليك يعني واهتمامها بيك يقل شوية بشوية، ومعاملتها اتغيرت، بقت قاسية عليا، وبابا بقى أقسى منها، وبقيت لوحدي. خلوك بعدت عن الناس وعيش في نفسك يا مسكين، ومن كتر وحدتك وعياطك في اوضتك كل يوم لوحدك كنت بتقوم مفزوع من النوم وتصرخ، وفجأة لقيتك لسانك تقل وبتتكلم زي ما انت بتتكلم بالطريقة دي، والنتيجة ايه؟ انك بعدت وخفت أكتر. أنا تعبان تعبان يا دادا تعبان. أنا ما فيش حد بيحبني، ما فيش حد بيحبني. لا لا يا ابني، لا يا ابني ما تقولش كده، أنت ظالمنا. أنا معاك يا حبيبي. يا ابني يا ابني نسيت أمل، أمل اللي شايلة همك وبتحبك يا ابني. أمل؟ أيوة حبيبي أمل. يا ترى يا دادا أمل هتقول إيه لما تعرف حكاية الاسم دي؟ هقول اللي بقوله في كل مرة بلقاك فيها مصدوم يا عمر، مصدوم من حد أو من أي حاجة وفجرت فيك حزنك ويأسك. هقول لازم إنك أنت اللي تساعد نفسك. تاني يا أمل، تاني هتقولي لي أساعد نفسي بإيه بس يا أمل؟ بالرفض يا عمر، رفض فكرة النقص اللي جواك، وبدل ما تحاول تكمله بتزوده. أنا يا أمل أنا بزوده؟ أيوة أنت يا عمر، بهروبك. والغريبة بقى إنك تبقى حاسس بنقص جوا نفسك، ورغم كده كل ما تتصدم ما تلجأش إلا لنفسك. طب قولي إزاي؟ محدش في حياتي حاسس بيا أو حتى جنبي. وانا حبي ليك يا عمر ازاي ما يبقاش الشمعة اللي محتاجاها ضلمة نفسك وفراغ حياتك؟ عشان انا عشان انت مش مصدق حبي، ودي بقى المصيبة. من كتر التجاهل اللي قابلته في حياتك بقت فكرة ان حد يحبك بعيدة قوي. طب بلاش حبي، انا انت يا عمر انت بتحبني ولا لا؟ أنا بحبك والله بحبك يا أمل. طب أرجوك حبي اللي في قلبك ده سيبه يا عمرو يأدي دوره في حياتك. ساعدني أرجوك يا عمرو وساعد نفسك. مش أي حد يضحك قدامك يبقى عليك، ولا كل اللي يكشر يبقى منك. مساء الفل يا أم يدا. مساء النور يا وائل. الله، امال البهوات فين؟ لا البهوات لسه في الشيكه، وبعتني بقى اجيب لهم دوسين من اوضه المكتب. بقولك يا ام يدا، يا رب تحج يا رب ويخلي لك عيالك ابو يدا. الله يخليك يا وائل، واسمع من بقك يا ابني. مفيش يعني جوه في التلاجة سندوتش جبنه يومي لحسن انا على لحم بطني من الصبح ام يدا. يا عيني يا ابني، وما جبت لك شفطار من بدري؟ ايه يا اخويا، ما هو الباشا بتاعنا بعتني كذا مشواي، وبعدين يا ستي اهي فويس اوفر 10 جنيه بتاعت الفطاي. ما انت شايفه هو ام يدا الباشا بتاعنا منشفها عينا في المرتبات ازاي. بقول لك ايه يا ام يدا، خليهم بقى اتنين يومي وقين فلفل حامي. ها ايه رايك يا ام رضا، ايه رايك في الطقم اللي عليا ده؟ الله قمر يا حبيبي. اقول لك ايه، انت لازم رايح تقابل امل. ايوه، وفي الكازينو كمان. كويس، ده انت كنت بترفض تقعد في وسط الناس وتمشي في الشارع، وده كان بدايه تملي. ما انا ابتديت اسمع كلامها. ايه؟ وكمان هساعد نفسي. سلام بقى. سلام يا حبيبي. سلام. عمرو اقف، بقول لك اقف يا عمرو، ما ينفعش اجري وراك في الشارع كده. انت ازاي تقوم وتسيبني في الكازينو بالطريقه دي؟ انت السبب، قلت لك نقوم ونغير المكان. رفضتي ليه يا امل؟ ها رفضتي عشان يفضلوا يشاوروا عليا ويضحكوا؟ هم مين دول بس وهيضحكوا عليك ليه؟ لك كانوا على الترابيزه اللي جنبنا، وانت رفضتي نقوم ونقعد في مكان تاني ليه؟ واذا رحنا مكان تاني يا عمرو ولقينا ناس بتضحك هتقوم تاني يا عمرو؟ هتقوم؟ ما ترد؟ لا، واضح انه مفيش فايدة. بس ارجوك ارجوك خليك فاكر اني حاولت. قصدك ايه يا امل؟ عاوزة تقولي ايه؟ الله، امل انت سايباني ورايحة فين؟ انت اللي سايبني يا عمرو. انا عشان حبيتك رفضت كل العرسان اللي تقدمولي، وقلت لأهلي عليك، قلت لهم ان في عريس خلاص هيتقدم لي. انا ما قلتش لا، ودلوقتي حالا يلا بينا. يا راجل، ده على اساس انك بتشتغل ايه؟ حتى لو هتبتدي، هتبتدي منين وامتى وهتقدم ايه؟ عمرو، انا كنت بحاول اسابق الزمن معاك عشان اغيرك، ولما تتقدم لأهلي يلاقوا عندك الإجابة على كل الأسئلة دي. عندي الإجابة. أنا هشتغل، هرجع أفتح المحل القديم بتاعنا في شبرا وأبقى تاجر. يلا يلا نروح لأهلك يلا. خايفة لحد يضحك هناك وتفتكر إنه عليك وتخرج تجري كده يا أمل؟ يعني أنت كمان بقيت زيهم وبتخاف منه؟ إذا كان أنت نفسك خايف من نفسك، أنا أسفة يا عمرو، أسفة. مع السلامة. مساء الخير يا بابا. مساء النور يا حبيبي. إيه اللي مسهرك النهاردة برا كده؟ كنت في مهمة خطيرة وتوب سيكرت، دول عشانك يا كبير. الورقتين دول وصل أمانة وشيك؟ الله، دول موقعين باسم صلاح الرفاعي. توقيع وبصمته يا باشا. يا ابن الايه، ازاي وافق يوقع ويبصم على ورقة خطيرة زي ده؟ البارس صلاح الرفاعي ما وافقش، ده اضطر. ها؟ لا افهمها دي بقى يا زعيم، افهمها. العفو كبير، ده احنا تلامذتك. العفو كبير، ده احنا تلامذتك. ما هو بسلامته وسكك وبطالة ومقضيها، ودي بقى كانت السكة. الله ينور عليك، يعني واحدة من إياهم. ودون جوان شافها وسلم، وهي حددت له الميعاد اللي لادي عندها، والباشا شرف وبعد الاستقبال الحار والذي منه خد راحته وفك وابتدى يحس انه في الجنة، وفجأة لقى حواليه شياطين جهنم بتوعنا ووقع وبصوا بيحلتها ولا وفعلا يا كبير بقى فل. بابا انا عاوزك ضروري. يوخ يا غلبيان يا ربي يا عم، انا ما صدقت ان مزاجي رايق، مش وقت انت خالص. انا هروح اعيش في بيتنا القديم في شبرا وهفتح المحل واعتمد على نفسي كمان. السلام يا اخويا، اصلك فلحت في اللي فات عشان تفلح في دي كمان. يا عمرو يا حبيبي ما ينفعش، انت عايز حد يخدمك هتتعب صدقني ومش هتقدر. لا لا لا ما حدش يقول لي كده، سيبوني اساعد نفسي، سيبوني. وحتى لو وافقنا هالمحل ده مش عايز فلوس عشان نفتحه تاني؟ انا كل اللي محتاجه يا بابا 50,000 جنيه أدفعهم مقدم لشركة بتنفذ مشروعات الشباب بالقسط. لا لا لا لا لا، أنا لا يمكن أوقف على حاجة كده. أنا ما ضمنتكش وأنت جنبي، هضمنك وأنت بعيد عني ولوحدك. امشي امشي امشي امشي، اعمل معروف. أنا امشي من وش، أنا مش ناقصك. امشي وأنا هروح، يعني هروح وأنت أبويا ولازم تقف جنبي. اهلا اهلا اهلا اهلا بالدون جوان صلاح باشا الرفاعي. طبعا يا حبيبي متصل بيا عشان اتنازل واسمح لك تيجي تبوس ايدي ورجلي كمان. لا انا متصل اقول لك بص. تبقى اتجننت يا صلاح، انت مش عارف ان انا اقدر اعمل فيك ايه بالورق اللي في درج مكتبي ده؟ الوصل والشيك اللي مضوني عليهم رجالتك في الكمين اياه خلاص ما بقوش في درج مكتبك. هدفع لك 4 مليون ليه وانا اقدر اخدهم بنص مليون بس؟ ها اتحوسوا ليه يا وجدي يا سيوفي؟ الوصل والشيك جملة حد عندي النهاردة وانا بشرب قهوة الصبح. درج مكتبك مخروم يا حبيبي. انت مش مسيطر على بيتك يا كبير. من بيتي؟ سلام بقى يا ابو البطل. من بيتي يا كلاب يا حونة، اقسم بالله لحبسكو. مش لازم تتسرع وتبلغ يا بابا. ما كنت عاوزني اعمل ايه يا اخويا؟ ها اسيب خاين بيننا في بيتنا؟ يا بابا انت ناسي ان اللي سرق الشيك والوصل ده ممكن يكون اخويا عمرو. لا لا لا مش ناسي، بالعكس ده انا شاكك فيه وقصد يخلصونا منه ومنعرفه. ده كلام بس، الضابط جاي علينا. يا سيد وجدي واضح ان كل شيء في اوضه المكتب في مكانه، وحتى الدرج اللي كان فيه الوصل والشيك ما عليهوش اي اثار عنف او محاوله فتحه بالقوه. انا عارف يا معالي الباشا، ما هو باب الاوضه مفتوح عادي وكمان ادراج المكتب. فكره السرقه دي يا فندم مش وارده عندنا نهائي، ولا عمرها حصلت عندنا قبل كده. السواق وائل والشغاله ام رضا، في حد غيرهم معاكم في الفيلا؟ ايوه في عمرو ابني، وانا بتهم الثلاثه. يا بابا يا فندم، عمرو اخويا اوضته فوق، وانا استبعد تماما انه يكون هو المتهم. لكن هو ازاي ما نزلش رغم اللي حصل؟ من فضلك يا هشام اطلع اندهله. وانت يا ام رضا شكلك لسه جاي من بيتكم، انت متعوده تيجي الشغل الساعه 2 كده؟ انا فعلا لا لا، بس النهارده بالذات رحت اودي بنتي الصغيره المستشفى يا بيه عشان كانت سخنه، وبعدين روحتها وجيت هنا على طول. وانت ساكنه فين يا ام رضا؟ في الزاويه يا بيه. وانت وائل لسه جاي انت كمان؟ لا لا لا لا يا باشا، انا جيت الصبح في معادي وخدت العيابيه من الجياش ووديتها البنزينه. باوامر من البيه وائل؟ ها مش شايط يا باشا، احنا كل يوم سبت بنودي العيابيه البنزينه عشان تتيوق. معنى كده انك انت ما دخلتش الفيلا، قصدي ما احتجتش تدخل الفيلا وتطلع له وتاخد اذنه. لا لا لا لا، طيب ما يعني ما دخلتش الفيلا يا باشا. انا من بيع يا الجياش على بيع البنزين على طول. اخويا عمرو مش في اوضته ولا في الفيلا كلها يا فندم. غريبه، تفتكر اخوك اختفى ليه وفين يا هشام؟ الحقيقه ده اخر مكان توقعت نلاقيك فيه يا عمرو. بس انا قايل لبابا وهشام اني هرجع هنا بيتنا القديم في شبرا. اللي عرفناه ان هم رفضوا يساعدوك، ازاي تقرر ترجع من غير مساعدتهم؟ ثم انت المفروض انك ما تعرفش صلاح الرفاعي، تقدر تفسر لي ليه لقينا رقمه على تليفونك اكتر من مرة؟ اصله هو اتصل يعرض عليك تسأله الشيك والوصل، ودي فرصتك الوحيدة للحصول على المال. ايوه هو اتصل بيا، لكن انا ما عملتش كده. سيبوني في حالي بقى، سيبوني في حالي. انت كدبت يا مريضة لما قلت انك كنت لسه واصلة الساعة 2. الحقيقة ان فرد امن البوابة اكد لنا انك جيتي بدري في معادك ودخلت الفيلا وقعدت فيها حوالي نص ساعة وخرجت تاني. ليه كدبت يا مريضة؟ لا لا لا لا يا بيه، تلاقيه ما خدش باله، ما هو بقى سهران طول الليل وكان نعسان. لا يا لا لا يا بيه ما حصلش. وانت كمان كدبت يا وائل يا سواق لما قلت انك دخلت الجراج من بره بره، برضه فرض الامن اكد لي انك دخلت الفيلا وغبت فيها شويه وقت وبعدين خرجت منها ورحت على الجراج. وانتوا الاثنين مش بس كدبتوا في دي، ده انتوا كمان ما قلتوش ان صلاح الرفاعي اتصل بيكم زي ما اتصل بعمر وعرض عليكم اللي عرضوا عليه، وانتوا التلاتة ليكم بصمات على الدرج وده يبدو عادي لتعاملكم مع مفردات الأوضة بشكل طبيعي، لكن واحد منكم هو اللي وافق على عرض صلاح الرفاعي ونفذ وقبض النص مليون، وانا عرفته خلاص. اللي هو مين يا فندم؟ الجاني هو إذا عرفت الحل فاتصل باثنين 57 87 120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. التسجيل والمونتاج محمد السيد. 257 87 120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، وبعد أن استمعتم للجزء الأول من المسابقة 57 87 120 إذاعة وهذا اللغز الأسبوعي الذي ننتظركم من خلاله عبر هواتفنا 257 87 120 والداخلي 3202، وأيضا الهواتف المباشرة 257 92 303 257 84 124. نحن بانتظاركم بجوار هذه الأرقام لتلقي الحلول، ونتمنى أن تكونوا من الفائزين. مستمعينا الأعزاء، نحن معكم خلال حلقة اليوم من مسابقة 57 87 120 إذاعة على موجات البرنامج العام. الهندسة الإذاعية نادر راشد، والإعداد سهى حسن، وأمام الميكروفون مها حسن. مستمعينا الأعزاء، أيضا معنا الآن أول اتصال هاتفي يأتينا لحل مسابقة اليوم من 57-87. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. أستاذ جماعة، تحياتي لحضرتك ولكل فريق العمل في استوديو البرنامج العام يا فندم. أهلا بيك، منورنا. أهلا بحضرتك، منورة حضرتك والله. كل اللي معك معك عبد الغني، ماكن عبد الغني من أسيوط. أهلا وسهلا يا أستاذ عبد الغني، تفضل. هو المتهم أو اللي ارتكب الجناية في هذا العمل هو وائل السواق. والدليل؟ الدليل بيتلخص في سببين. السبب الأول إن هو لما بيسأله المحقق يعني كذب، لما بيقول له أنت دخلت الفيلا النهاردة، قال له لا أنا ما دخلتش الفيلا، أنا جيت أخذت العربية من الجراج وطلعت على طول، ما دخلتش الفيلا وما دخلتش المكتب. ده أول سبب. السبب الثاني إن هو أكتر حد يقدر يخش المكتب، والدليل على كده أنه كان في وقع من الوقاعة، كان صاحب اللي هو وجد السيوفي كان بعته يجيب له دوسيه من الدوسيهات اللي هي خاصة بيه. فطبعا أكيد يعني هو لما عمل كده بقى على دراية تامة إزاي يدخل المكتب ومكان الورق، وإزاي المكتب بيتفتح وكل هذا يعني كل الأمور دي، كل الأمور دي خلي بالك حضرتك هي اللي ادته الفرصة ان هو يقدر يسرق الوصل ويوديه للقسمة. تمام. كمان هو يعني فكرة ان هو معاه كمان العربية وبيتحرك براحته، فيقدر ينجز المهمة في أسرع وقت ممكن، ودي كانت كل الأسباب اللي أنا بنيت عليها اتهامي لهذا الشخص يعني. شكرا أستاذ عبد الغني، وانتظر معنا الحل ونتمنى لك الفوز. مع السلامة. بارك الله فيك. ألو. ألو، أهلا وسهلا. سأكير. مين معانا؟ مساء النور. معك ممدوح موسى إسحاق. أستاذ ممدوح، أهلا وسهلا. أهزك يا جماعة. أهلا بيك، تفضل. النهاردة السواق اللي اسمه وائل. تمام، والدليل؟ الدليل هو ساعة ما قال الست تعمليه سندوتشات الجبنة الرومي ودخل أبياء هي بتعملهم له، فهو انفرد بالمكتب فاضي وخد الملف اللي هو كان بعته ياخده له وفتح الدرج قاعد يدوره، خد الإيصال والشيك. تمام، احنا بنشكرك. وبصماته موجودة على الدرج. تمام تمام، بنشكرك يا استاذ ممدوح، ان شاء الله تتابعنا لنهايه الحلقه. شكرا جزيلا. شكرا ليك، نورتنا. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اشارك معاك يا فندم؟ طبعا يا فندم، اتفضل. حسني محمد بيوم. اهلا يا استاذ حسني، اتفضل. ان شاء الله الشغاله مرضه. الشغاله مرضه، الدليل؟ الدليل حضرتك ان هي طبعا بتقول ان هي بنتها الصغيره تعبت وسخنت. معنى كده لو هي تعبانة أو سخنت ولا حاجة ما كانش جات تاني مكان الفيلا ومكان العمل بتاعها، قعدت مع بنتها. وكمان تليفون الجاني عليها ان هو اتصل بيها، طبعا ده تليفون صلاح رفاعي، معنى كده ان هو اتفق معاها وخدت الوصل والشيك وراحت طبعا على طول هناك لصلاح رفاعي عشان تاخد الفلوس 500,000 جنيه، وده ديانتها. فيه بنشكرك يا استاذ حسني، وتابعنا لنهايه الحلقه ان شاء الله تكون من الفايزين. بنشكرك. وما زلنا مستمعينا الاعزاء بنتلقى اتصالاتكم لحل مسابقه 57-87-120. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. صوتها محمد ابو العيلة. اهلا وسهلا، اول مكالمه من سيده مستمعه كريمه. اهلا وسهلا استاذه صدفه، ربنا يخليك. اتفضل. هو وائل. وائل، والدليل؟ هو الدليل اول حاجه اللي هو يعني نكر اللي هو دخل الفيلا، هو قال انا دخلت الجراج وخدت العربيه ورحت البنزيمه. تاني دليل اللي هو اساسا لو هو كده المفروض اللي هو يعني ما بتبقاش بصماته على الدرج. وبعدين تاني حاجه اللي هو اللي متسهله لانه هو اللي بيبعته يجيب الدوسيهات والورق وكل حاجه، فهو عارف هو مخبي وشايف الورق ده فين. فده اللي متسهل. وتاني حاجه ممكن ما كنتش راح كمان البنزيمه, هو راح سلم له السكاب وخد الفلوس, وممكن كمان يكونوا لقوا الفلوس عنده في يعني هو مخبيها في مكان يعني, وراحوا لقوا الفلوس موجوده. تمام, بنشكرك استاذه صدفه, وانتظرينا ان شاء الله لنهايه الحلقه نعرف مع بعض الحل الصحيح. نتمنى لك طبعا التوفيق. شكرا. 257-87-120 إذاعة ألو ألو, السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وفندم, تفضل. زي ما زي حضرتك محمد حمزة مع حضرتك. استاذ محمد؟ لا, مروان. مروان, أهلا يا استاذ مروان, تفضل. بحضرتك استاذ ما إن شاء الله هو هيكون ابنه عمرو. عمرو, والدليل؟ الدليل طبعا ان عمرو كان متزمج جدا من باباه ومن الافعال اللي هو بيعملها له, كان محتاج فلوس معينه اللي هي 50,000 جنيه عشان يفتح بيها المحل طبعا بتاع شجر اللي هو المحل بتاعه القديم, ويبدا ان هو يشغل نفسه تاني من جديد بتجاهه. وفي نفس الوقت دي رقم واحد. رقم اتنين طبعا, ودي الدليل الاهم, ان هو عند اتصال صلاح اللي هو صلاح بوجدي وقال له طز فيك انا الحاجه بتاعتي وصلتني وكده, والشيكات والحاجات من المكتب ومكتبك مخروم وكده, وسلام يا ابو البطل. فقال له ابو البطل اللي هو يذكر ان هو ابو طبعا الاولاد يا هشام يا عمرو, وطبعا عمرو هو اللي محطوط في الموضوع. ثالث حاجه طبعا ان عمرو ماشى وراح شبرا من غير ما يقول لهم ان انا ماشي دلوقتي او كده, او يوجه لهم اللي هو خلاص هسيب البيت دلوقتي في الوقت الحالي. تمام, احنا بنشكرك استاذ مروان, جزيلا لحضرتك وشكرا على مكالمتك, وانتظر معانا الحل الصح, ويا رب تكون من الفايزين. الو, السلام عليكم. وعليكم السلام, تحياتي لحضراتكم, كل التحضير والتقدير والاحترام لحضراتكم. تحياتنا يا فندم. فريق عمل مع حضرتكم احمد عروج وكيل وزاره البيئه والتعليم سابقا قد الجنينه غرب شبرا الخيمه. استاذ احمد اتفضل. حضرتك روان الجاني وائل. وائل, والدليل؟ وائل السواق. تمام, دليل. الدليل اولا انه اشتكى مر الشكوى من للشغاله مرضه عن مسك ايد صلاح وجد السيوفي عليهم قوي, ما بدهمش الاجره بتاعتهم صح. وبعدين انكر قدام الضابط انه طلع الاوضه بتاع المكتب بتاع وجد السيوفي وفي الوقت اللي خد فيه العربيه وطلع بيها على المشحنه. تمام, احنا بنشكرك استاذ احمد. شكرا جزيلا على حصته. شكرا يا فندم, شرفتنا. مستمعينا الاعزاء, ما بين وائل السائق ام رضا الخادمه وعمر الابن المجني عليه, بتدور يعني حلولكم وحل مسابقه النهارده, وبناخد اتصال جديد. الو الو, السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك استاذ زمان؟ اهلا وسهلا. الحمد لله على السلام. اهلا بيك. الله يسلمك. اهلا بحضرتك. الله يسلمك. انا بقول معاك الاول صبري حليم عبد الملاك. استاذ صبري اهلا. اهلا بحضرتك. انا بقول النهارده اللي هو وائل السواق. والدليل؟ الدليل ان وائل السواق هو الوحيد اللي يعرف العميل اللي هو صلاح ده, وبعدين انكر ان هو دخل الفيلا, واكتر حاجه يعني تشبهه ان هو يعرف صلاح ده, لان مرضى وابنه ما يعرفوش صلاح اساسا. تمام تمام, احنا بنشكرك يا استاذ صبري. شكرا. وحلك طبعا من ضمن الحلول الموجوده النهارده, اللي هنشوف الاخر هل هي صحيح من الحلول الصحيحه ولا لا. ومعنا اتصال جديد. الو الو, السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك إيهاب عمار الاسم. تفضل استاذ إيهاب. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل. الجاني عمرو. دليل؟ الدليل ان حضرتك محتاج يسترخي عيشته ويقعد في البيت القديم ويفتح المحل اللي كان طلب من والده انه يساعده عشان يفتحه. طبعا والده رفض ان يديله المبلغ اللي هو كان قيمته 50,000 جنيه. استقرار عمرو بالمعيشه في البيت الجديد وقعده هناك معناه ان هو مصدر مالي يقدر يصرف منه انه يفتح محل جديد. اعتقد المصدر ده اللي هو الفلوس اللي دفعها صلاح الرفاعي مقابل بيع الشيك وايصال الامان. ما كانش ممكن يقدر يقعد في البيت الجديد ويفتح المحل الا اذا كان بيوفر له مصدر مالي يقدر يصرف منه على حياته الجديده. تمام, احنا بنشكر حضرتك ويعني مكالمة نتمنى أنها تكون إن شاء الله يعني احتوت الحل الصحيح وتكون معنا من الفايزين، وأكيد هتستمر معنا لنهاية الحلقة عشان نجري القرعة بإذن الله. 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. ومعنا تليفون جديد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. مسعد محمد عبد الله مع حضرتك. أهلا يا أستاذ مسعد، تفضل. أنا بقول أم رضا، والدليل أقوالها نفسها بتقول ده كان نعسان وسهرنته لليل، معناها ان جت وشافته نعسان وده هي ظنت ان هو نايم او مش واخد باله منها، فدخلت خدت الفلوس راحت سلمتها بقى للمنافس بتاعه وخدت النص مليون وكذا، بتقالت انا ما جتش وكده. تاني حاجه انا بتقول انها بيديني مرتب قليل ومش مرتب قليل وبخيل علينا، فالدواسع عندها ان تسرقه وتاخد المبلغ موجوده. تمام. وكده كده بصماتها موجوده باعتبارها اللي بتخش المكتب عادي يعني، او من ضمن البصمات اللي موجوده. تمام. لكن هي قالت نعسان ديت يعني معناها ان شافته وهي راحه وجايه. احنا بنشكرك جدا استاذ مسعد. تسلمي لي، ان شاء الله تكون من الفايزين. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. خديجه علي احمد محمد. استاذه خديجه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. هو عمرو ابنه. دليل؟ الدليل ان هو قال له في المكالمه ده من بيتك وسلام يا ابو البطل، يعني معناه ان هو حد من ولاده. وغير كده كمان المحقق قال ان في بصمه من يعني مش من الطبيعي انها تكون موجوده على الدرج وعلى المفتاح، فهو عمرو ما بيتعاملش مع الدرج ولا المفتاح ولا قط المكتب لان هو ما بيشتغلش معاهم وما يعرفش حاجه عن شغله. وغير كده كمان هو الورق دوت بيساوي 4 مليون، فلو اي حد تاني شخصيته قويه هيقول له بقل ما فيها نص المبلغ، لكن دخلت مبلغ قليل جدا زي ما الراجل قال له، هو عشان شخصيته بسيطه ومش فاهم في الشغل دوت، فعشان كده هو يعني وقدر يمشي كمان من البيت بسهوله من غير ما يعتمد على والده ولا اي حاجه. تمام، احنا بنشكرك جدا استاذه خديجه، ويا ريت تفضلي معانا لنهايه الحلقه وبنتمنى لك بالتاكيد الفوز. شكرا. الو. الو، يا ولاء عبد المنعم ابو الحسن. اهلا وسهلا. لجاني هكون مرضى. دليل؟ الدليل ان هي هو كلهم عندهم الدواسه، بس هي عندها الدافع الاكبر. بعدين هي قالت ان بنتها كانت تعبانه في المستشفى، هم هيروحوا مش هيلاقوا اسم بنتها في المستشفى، دي اول حاجه. بعدين هي جت وقالت ان هي ما انكرت ان هي جت الفيلا. بعدين قالت ان الحارس يعني الحارس قال ان هو شافها. الحارس قال ايه؟ ان هو شافها جت. أيوة. الفيلا. تمام. هي نكرت. بعدين هي قالت ان الحارس كان نعسان. طب هي ايه اللي عرفها ان الحارس كان نعسان؟ بعدين هي اصلا يعني من العادي ان هي بتدخل تنظف، هي ممكن عشان خاطر بس المبلغ قليل فهي ما تعرفش، هي ست بسيطه هتعرف منين ان هي تطلب مثلا مبلغ اكبر او كده. وغير كده كمان ان هي ممكن تكون دخلت وخرجت على اساس ان هي بتجيب حاجه لو حد شافها، بعدين هي انكرت ان هي جت في ميعادها، وبعدين لما جت عملت نفسها ان هي ما تعرفش حاجه. هي عندها الدافع، ممكن تكون مثلا هتاخد الفلوس مثلا يعني هتساعد بيها عمرو ابنه عشان هي كان عندها الدافع للانتقام. تمام، شكرا جدا استاذة ولاء، ويا رب تكوني من الفايزين معانا، بنشكرك. معانا تليفون جديد. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك ياسر محمد السيد. اهلا يا استاذ ياسر. اهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك ولكل فريق العمل ولكل المستمعين. تحياتنا يا فندم. النهارده معانا الجاني ام رضا. والدليل؟ يعني هي قالت في التحقيق كده ان هي ساكنه في الزاويه، وممكن فريق البحث الجنائي هياكد ان المسافه من الفيلا لغايه بيتها يا دوبك تاخد الوقت الخروج والعوده، وما كانش فيه وقت كافي انها ممكن تروح مستشفى. ان هي تروح مستشفى عشان مثلا تعالج بنتها، وممكن كانت تاخد وقت اطول من كده لو فعلا كان راحت مكان تاني زي المستشفى او عياده او حاجه. هيتم ده برضو اثباته عن طريق مثلا شاهد رؤيه او حاجه، وان هي فعلا ما راحتش المستشفى. وممكن عن طريق البحث الجنائي هيلاقوا برضو ممكن المبلغ يا اما في شقتها يا اما في مكان معين هي خبته فيه عن طريق شاهد رؤيه ليها. اخر حاجه برضو ممكن يعني اثبات ان برضو عن طريق البحث والتحريات ان بنتها اصلا مش مريضه ولا حاجه وما خرجتش من بيتها اصلا النهارده، وان هي المفروض ما كانش ترجع برضو شغلها بالفيلا لو اصلا كانت بنتها تعبانه. وممكن اخر حاجه ان وصل الامانه والشيك اللي هي سلمته للطرف الاخر ممكن يتم مثلا عن طريق كاميرات المراقبه او حاجه اثبات ان هي راحت في المكان القريب او مكان خاص بالطرف دوت في وقت التسليم يعني. تمام استاذ ياسر، احنا بنشكرك جدا. شكرا لحضرتك استاذ، اتمنى لك الفوز. اتفضل. شكرا جدا. 257-87-120 إذاعة. زلنا بنتلقى مكالماتكم لحل لغز النهارده 57-87-120 إذاعة. يا ترى الجاني مين؟ عمرو ولا أم رضا ولا وائل السواق؟ ألو؟ ألو مساء الخير. سنور؟ معك عاطف جمعة من الإسماعيلية. أهلا يا أستاذ عاطف. إن شاء الله بإذن الله ابنه إن شاء الله عمرو. الدليل؟ الدليل أولا هتلاقي بصمته موجودة في المكتب. تمام؟ دي أول حاجة. تاني حاجة هو عايز يجيب يفتح المكتب في شبرا، هو معوش فلوس. حاجة تانية قال له لما كلمه في المكالمة قال له سلمني على ابنك البطل، فكذا حاجة دليل ان هو فعلا اللي خد الفلوس من الراجل اللي هو ضد بابا. تمام، احنا بنشكرك جدا يا استاذ عاطف. انا سعيد بحضرتك. حضرتك شكرا يا فندم. اتفضل. الله يخليك. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا، مين معانا؟ ملك عبد الله نور الدين. مين؟ ملك عبد الله نور الدين. انا مش عارفه الاسم بالظبط. ملك عبد الله. ملك، اهلا وسهلا. اتفضلي. المتهم ابنه عمرو. والدليل؟ الدليل انه لما اتصل بضد بابا لما اتصل بيه قال له البركه في اهل بيتك، البركه في ابنك البطل. تمام تمام تمام. وابنه لما هو رفض يساعد ابنه ان هو يديله فلوس يعمل مشروع وكده ويطلع من البيت، فطبعا ابنه لقاها فرصه قدامه ان هو لقي طريق ان هو يطلع بيها يعني كده عشان ياخد فلوس يعني يعمل الموضوع اللي هو عايز المشروع اللي هو عايز يعمله. تمام، احنا بنشكرك جدا ست ملكه، وكوني معانا ان شاء الله لحد النهايه عشان تكوني يا رب من الفايزين. شكرا. ان شاء الله. 257-87-120 إذاعة. ومين الجاني ومعانا تليفون جديد؟ ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن أشترك في المسابقة؟ أيوة حضرتك مشتركة، تفضلي. الجاني هو عمرو. مين معانا الأول؟ أمل كمال. أستاذة أمل، الدليل؟ الدليل أول حاجة المحقق قال له إن لقيت رقم صلاح على تليفونك كذا مرة، معنى كده إنه اتصل بيه وعرض عليه إنه يعني يجيب له الإيصال وكده، إيصال الأمانة. فطبعا لازم يتصل بيه كذا مرة عشان يتفقوا بقى هيجيبه له فين وكده، وهو اتفق معاه إن هو يجيبه له في البيت اللي في شبرا. دي حاجة. تاني حاجة إن مكالمة صلاح مع أبوه جديد إن قال له في نهاية المكالمة سلام يا أبو البطل. تالت حاجة إن هو طبعا ما يقدرش إن هو يروح بيته في شبرا إلا لما يكون معاه سيولة فلوس، وكمان وافق على 500,000 جنيه عشان يفتح المحل ويروح يخطب أمل دي. وطبعا كل ده عمله بسبب معاملة والده الوحشة ليه، وإن هو كان بيفضل أخوه علي. احنا بنشكرك جدا ويا رب تكوني من الفايزين معانا. ميرسي، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو وائل سواء استاذ بقى. والدليل؟ الدليل ان هو قبل كده راح جاب الملف درج درج المكتب اللي في الفيلا، فهو عارف في المكان، وهو شغاله هي عارفه ان هو بيتقابل له وعارفه. فهو لما قال اللي راح هو البنزين عشان يظبط العربيه او يبونها، فهو راح ساعتها اتصل بيه اللي هو صلاح بالتليفون وقال له هات الوصولات الامانه ديت، وانا ايه هدي لك ايه ال 500,000 ولا 50,000 اللي هو المبلغ اللي هو اتفق عليه. فهو في التحقيق انكر، انكر الاول وبعدين قال لك لا انت رحت للفيلا واللي هو البواب ولا حرس الامن قال ان هو الجلاء جه. تمام. هو ده فده الدليل يا استاذ بقى. احنا ما تعرفناش بحضرتك مجدي جرجس ويليام مع حضرتك يا استاذ بقى. شكرا جدا يا استاذ مجدي. الله يخليك ويبارك لحضرتك. شكرا. الو السلام عليكم. عليكم السلام. لا سمحت ممكن اشيك مع حضرتك بحد المتحدث؟ تفضل. تحياتي لحضرتك وفريق العمل كله. اهلا. فارس زياد فارس برغالي مع حضرتك. اهلا استاذ زياد تفضل. هو الجاني هو وائل السواق. الدليل؟ الدليل هو هو حارس الامن اثبت اللي هو كان موجود في الفيلا، والدليل هو يقدر كمان يتحرك بالعربية ويقدر ياخد الفلوس، ودليل كمان وجود بصمته على مسرح الجريمة. ممكن يكون خد الفلوس وقدر يتحرك بالعربية خدهم في أي حتة يعني. شكرا جدا يا أستاذ زياد، ونتمنى لك الفوز معانا إن شاء الله. شكرا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي سمير حسين مصطفى، سلمت جاتك قبل كده. اهلا بيك دايما استاذ سمير اتفضل. 012 لا ما احنا ما بناخدش رقم تليفون يا فندم، بس حضرتك قول لنا الحل. الحل هو عمرو يا فندم. عمرو والدليل؟ الدليل ان هو اولا كان محتاج 50,000، وان هو ابن المجني من ام تانية وكان ده ما نقص عليه. ايوه. وبعدين قال لي ابوه اديني مبلغ عشان افتح الشركه الجديده في البيت القديم. ما فيش. تمام. هو كان على اتصال بصلاح، صلاح اغراه بالمبلغ فجاب له الشريك الوصف. بنشكرك جدا استاذ سمير، شرفتنا. اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. ومعانا اخر اتصال لحل مسابقه النهارده. الو. ايوه يا فندم. مع حضرتك حسن شكري سيد احمد. استاذ حسن اتفضل. الله يخليك. انا بقول ان عمرو ابنه هو اللي سرق في الوصف. والدليل؟ والدليل ان هو كان رافض ابوه يديله فلوس عشان يفتح محل بتاع شبرا عشان يرجع لخطيبته. وكمان الراجل لما اتصل بيه صلاح الرفاعي قال له سلام يا ابو البطل، البطل اللي هو ده اللي هو ابنه يعني. اللي هو من اهل بيته يعني. تمام. ده دليل على انه هو حاجه جات له من يعني اللي جابها له ابنه كمان يعني من بيته. تمام. احنا بنشكر حضرتك. اتفضل. لو فتشوا البيت. شكرا. تمام. شكرا. تمام اتفضل. شكرا. شكرا. مع السلامه. ودلوقتي بالظبط هو معاد الحل بتاع مسابقة 57-87-120 إذاعة وحلقة النهاردة واللغز اللي كان أبطاله عمرو وأم رضا ووائل السواق. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. معطيات الجريمة النهاردة كانت قليلة جدا في البداية، يعني لا البصمات تؤخذ كدليل ولا في شهود رؤية ولا وجود لجسم الجريمة لدى حد من المتهمين، وورقتين سرقوا لحساب صلاح الرفاعي، وكل اللي أفادنا بيه انه قال لوجد سيوفي ان الورقتين وصلوا له وهو بيشرب قهوة الصبح، وده تحديد ولو بالتقريب لتوقيت جريمة السرقة. وفرض الأمن بتكذيبه لأقوال أم رضا الشغالة ووائل السواق خلاهم هما الأقوى في دائرة اتهامنا، بمعنى ان الاثنين دخلوا الفيلا وكان عندهم الفرصة لدخول اوضة المكتب وسرقة الوصل والشيك. ودقانا البحث والتحري ورا الاثنين وتبين لنا ان اسباب كذبهم كانت بسيطة. ام رضا بعد ما دخلت الفيلا اكتشفت ان الحقن اللي لازم تاخدها بنتها خلال ساعة موجودة في كيسها. انتبه القلة على بنتها اللي كانت لسه بيها في المستشفى بالفعل، وسيطر عليها الوسواس انها هيجرى لها حاجة لو ما خدتهاش حالا. واتصلت بجوزها لقت تليفونه فاصل شحن، فخرجت تاني ورجعت بيتها بسرعة وادتها الحقنة، وده اللي عرفناه من قلب بيتها. وطبعا خافت تقول لنا كده لنشك فيها، ونفسر خروجها تاني من الفيلا على انها راحت تسلم الورقتين لصلاح الرفاعي. ووائل السواق دخل الفيلا علشان ياكل، ايوه يعمل له فطار في المطبخ، فرصة ومرضة مش موجودة، وكمان كل اللي في الفيلا لسه نايمين. وبرضه خاف يقول ان هو دخل الفيلا لحسن نتهمه بدخول المكتب وسرقة الورقتين. والحقيقة هما الاثنين كان على تليفونهم رقم صلاح الرفاعي صحيح، لكن كمتصل فقط، يعني وائل ومرضة ردوا عليه فقط، لكن مش ثابت ان حد منهم اتصل بيه بعدها نهائي. وده عكس اللي لقيناه على تليفونك يا عمرو. اللي هو ايه؟ اللي هو الرد على صلاح الرفاعي ثم الاتصال بيه يا عمرو. اتصالك بيه مرة واتنين، اتصال صلاح الرفاعي حصل ليكوا انتوا التلاتة لعرض الامر، ولان مرضى ووائل رفضوا عرضه فلا هو ولا هما اتصلوا تاني. لكن لانك انت وافقت على عرضه اتصلت بيه، اولا عشان تبلغه بتنفيذ السرقة، وثانيا وانت في الطريق ليه. لا لا لا ما حصلش كده يا فندم. لا ده اللي حصل يا عمرو، وبنظرة متأنية للامور هنلاقيك الوحيد اللي خد القرار كان مستحيل ياخده من غير ما يحصل على الفلوس. ايوه الرجوع لبيتنا في شبرا. ايوه بالظبط كده، ورغم كل الادلة احنا كمان لقينا هناك في بيت شبرا الفلوس دي، النص مليون جنيه اللي قبضتهم تمن سرقتك للوصل والشيك يا عمرو. خده يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. مستمعينا الأعزاء، طبعا كلنا عرفنا دلوقتي الحل الصحيح، وهو عمرو ابن يعني المجني عليه وجدي رجل الأعمال، وفعلا مجموعة كبيرة من مستمعينا وصلوا للحل الصحيح. ولكن احنا عارفين كويس ان اللي بيفوز دايما بيكون فاز عشان الاسم الجاني صح والدليل صح، لازم الجاني اسم الجاني والدليل يقترنوا مع بعض عشان الفائز يكون فائز فعلا. هنجري قرعة ما بين الفائزين واللي قالوا اسم الجاني اللي هو عمرو والدليل اللي هو الاتصالات اللي اكتر من مرة على تليفونه المحمول، ونعرف مين الفايز. هي فايزة وهي أمل كمال مصطفى اللي قالت الدليل صح واسم الجاني صح، كان عمرو وكان الاتصالات الكتيرة. ويا أمل كمال مصطفى فزتي ب 500 جنيه، مبروك. 257-87-120 إذاعة. مستمعينا الأعزاء، تحيات فريق عمل اليوم: الدراما البوليسية مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، هندسة الهواء نادر راشد، والإخراج لمحمد لطفي. كان معكم مها حسان.